فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يسمع الشخص أصواتا في بطنه كصوت خروج الريح، فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ لا، سمعت الحديث، مجرد الصوت في البطن ما ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء يقينا، يقينا ما هو بشك. نعم.